صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ ممكن يقتصر على ذلك إلى ثم صلوا عليه. ممكن يعني قوله تعالى الله وملائكته يصلون على النبي إلى أن صلوا عليه وسلموا.